هل يجوز الصيام مخالفة ما صار في هذا اليوم؟ لو أنت عملت كده يبقى بدعة، أحدثت في دين الله حدثا. لو أنت بتصوم الاثنين والخميس سعادتك جائز، ولكن أنت تحدث صيام من أجل المخالفة يبقى ده نفسه إيه؟ إنشاء شيء جديد. كن فقيها في دينك، اوعى الشيطان يضحك عليك من أي جهة. ما هو لو لقاك نبي وهتخالف النصارى في المسألة ديت يقولك الواجب عليك بقى تخالف تماما، يعني ايه؟ يعني ما تاكلش، يعني هو مش هيسيبك في اي جزئيه. فطبعا لو انت ستنشئ صياما خاصا هذا بدعه، انتبه. اوعى بقى المحرفين يقولك ده بيقول صيام يوم الاثنين بدعه، وطبعا ممكن يقولك ده بيقول صيام يوم الاثنين بدعه. طبعا ان تنشئ صياما جديدا هذا بدعه من البدع، ولكن كان صيام بصومه وهذا يجوز حتى في يوم الشك، الا صياما كان يصومه ايه احدكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طالما انت بصيام ده بصومه لا غبار عليه، ولكن تخترع صيام مخالفة لهؤلاء الناس هذا لما تحرم زينة الله التي حلها لك والطيبات من الرزق؟ ليه بتحرمها انت كده في هذا اليوم؟ هذا طبعا لا يليق بك ولا يجوز.